هو حمد سلكت صلى الناس الرئيس النبي إسلت حمد بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا

هدي شوية يا ابني تهو انت هلا هلا هدي شوية يا Thank you. فليصم

نعم. ما كنت أبغى

صدق الله.